فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله أن نرحب بشيخنا ووالدنا عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل شيخنا مشكورا. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل معكم أيها الإخوة الكرام هذه الدروس وسلسلة المحاضرات في دراسة وتناول أحاديث كتاب عظيم من كتب أهل السنة، وهو صحيح الإمام البخاري الذي عده العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولا شك أنكم اجتمعتم واستمتعتم بما سبقني إليه المشايخ الفضلاء في تناول أحاديث كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وقد قطعتم بحمد الله عز وجل أشواطا كبيرة منه، وسمعتم إلى تلكم الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري في صحيحه. وفي هذه الأمسية سنكمل الكلام والشرح في الأحاديث التي تلي الباب الذي سبق شرحه قبل قليل، وهو الباب المتعلق بحديث رواه البخاري، وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنشرع إن شاء الله في تجلية وبيان ما تضمنه هذا الحديث وما حواه من الفوائد بعد سماعه من الأخ القارئ، فليتفضل مشكورا. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد صارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب. كذا وقع في جميع النسخ بالتنوين وبغير ترجمة، والبخاري من عادته رحمه الله في الصحيح أن يذكر في التراجم التي يريدها أو التي تسمى بالأبواب يبين فيه فقهه وفهمه للحديث، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه. والملاحظ أنه في صحيحه في بعض الأبواب لم يذكر فيها الترجمة، يكتفي بقوله باب، ففي جميع النسخ ذكر فيه هذا الباب لكن بغير ترجمة، وسقط عند ابن بطال. ولعل السبب في ذلك، وإن لم يشير إليه الشراح، لكن من خلال استقراء بعض أهل العلم لتراجم البخاري، فإنه رحمه الله كان على فقه كبير في الدين، وكان رحمه الله مشبعا بعقيدة السلف، واحترامه وتبجيله للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولسلف هذه الأمة ظاهر لا مرية فيه. فإنه لما أورد تحت هذا الباب بعض الأحاديث التي فيها ذكر الفتنة التي وقعت بين المسلمين، بين علي رضي الله عنه وكان هو الخليفة، وبين من كان في جماعة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان معها طلحة والزبير، فكأنه رحمه الله لم يرد أن يشير بإراده هذه الترجمة كلاما قد يفهم منه الإساءة إلى بعض الصحابة أو الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا والله أعلم مما جعل البخاري يقول هنا باب. والباب كما قال العلماء هو كالفصل في الكتاب، كالفصل في الكتاب. ومطابقة الباب للترجمة من حيث أن أيام الجمل، وسنتكلم عن أيام الجمل أو ما يعبر عنها بوقعة الجمل، كانت فتنة شديدة على المسلمين، ووقعتها مشهورة وتعتبر أول حرب أو أول قتال وقع بين المسلمين. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فإن البخاري رحمه الله ذكر الفتنة التي تموج موج البحر، ولا يمثل لنوع من الفتن إلا بالقتال والحرب التي كانت بين طائفتين من المسلمين، وهذا ما وقع فعلا في هذه الوقعة التي عرفت بوقعة الجمل. وقعة الجمل أو حادثة الجمل أو أيام الجمل كما يسميها كثير من العلماء، هذه وقعت في السنة 36 للهجرة بعد مقتل خليفة المسلمين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في السنة 35 للهجرة. وقد تناول هذه القصة وهذه الحادثة مؤرخ الإسلام وسردوا وقائعها وما حدث فيها والأسباب التي أدت إلى نشوبها كالطبري وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. وقد جمع عمر بن شبه هذه القصة وهذه الحادثة في كلام جد مطول في كتابه المسمى أخبار البصريين، ولخص ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، حيث أورد على ما قاله رحمه الله ما ثبت من هذه القصة بسند صحيح أو سند حسن. وحاولت في بحثي القصير أن آخذ ما ذكره الحافظ ابن حجر وما رآه ثابتا صحيحا صوابا، لأنه كثر الكلام في هذه الوقعة. وتعرفون أن كلام الإخباريين وأهل التاريخ، وهم الذين يحكون الوقائع كما سمعوها، تارة يسندوها وتارة يروونها بغير إسناد، فيقع الخلط. وربما يسعى بعض المغرضين لتشويه تاريخ الأمة الإسلامية من خلال مرويات التاريخ. وتاريخنا الإسلامي ينبغي أن يعتنى به أشد الاعتناء حتى لا يكون ذريعة أو وسيلة للطعن في من صنعوا هذا التاريخ، ولا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسبب هذه الوقعة، وقبل ذلك هذه الوقعة التي سميت بوقعة الجمل سميت بذلك نسبة للجمل الذي ركبته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وذكر الإخباريون أن اسم هذا الجمل عسكر، اشتراه لها أمية بن عثمان عامل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صنعاء، اشتراه لها بثمانين درهما أو دينارا. وخلاصة هذه القصة ومحصلها أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي قتل ظلما وعدوانا في السنة 35 للهجرة، لما قتل تولى الخلافة بعده كما تعلمون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واستقر له الأمر وبايعه المسلمون بما فيهم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. واستأذن طلحة والزبير علي وكان في المدينة للعمرة، فأذن لهما رضي الله تعالى عنه، فقصد مكة فلقي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت قد حجت في ذلك العام مع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع رأيهم أي رأي طلحة والزبير مع عائشة إلى أن يتوجهوا إلى البصرة لاستنفار الناس من أجل المطالبة بدم قتلة عثمان. كانوا يريدون القصاص وكانوا يريدون الإصلاح، ولم يكن خروجهم من أجل الحرب أو من أجل أن يخرجوا عن طاعة علي رضي الله تعالى عنه، هذا لم يكن. وإن قاله بعض من زيف تاريخ هذه الأمة من المعاصرين والحاقدين على أمة الإسلام، فاجتمع لهم كما يقول المؤرخون الطبري وابن كثير وابن الجوزي نحو 1000 فارس، وما وصلوا البصرة حتى انضم إليهم 3000. وقد خرج علي من المدينة لما سمع بأمرهم ذاهبا للعراق، وقد خرج في 900 راكب كما قالوا. وعائشة كما قلنا لم تخرج للقتال ولم تكن نيتها في ذلك. ولما كانت رضي الله تعالى عنها في طريقها نزلت في بعض مياه بني عامر فنبحت عليها الكلاب، والقصة معروفة، فسألتهم أي ماء هذا؟ فقالوا الحوأب، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أظنني إلا راجعة، وكانت تريد أن ترجع. فقال لها بعض من كان معها تقدمين حتى يراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فحينئذ قالت رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وهذا الحديث ثابت رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وذكره ابن حبان في صحيحه والحاكم، وجاء أيضا من طريق أو من حديث آخر رواه البزار وقال الحافظ في الفتح بأن رجاله رجال ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه ذات يوم أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبح عليها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة فتنجو بعدما كادت تهلك. هذه خلاصة أو محصل هذه القصة التي أدت في آخر المطاف إلى نشوب الحرب بين الطائفتين. ولا يخفى عليكم أن الذي يزرع الفتنة ويغذيها هم من فسدت نواياهم من كلا الطائفتين. لما سمع أهل البصرة أن عائشة ومن معها طلحة والزبير وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إليهم من أجل أن يقفوا معهم للمطالبة بالقصاص، المطالبة بدم قتلة عثمان، فخاف أولئك الأوباش من أن تدور عليهم الدائرة فقالوا نحن لن نكون معكم بل نحن مع علي رضي الله تعالى عنه. ثم ترفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات وقوي الخصام حتى تناوشوا بالحجارة، وحينئذ قامت هذه الحرب ونشب القتال بين الطائفتين، وأدى الأمر إلى وقوع هذه الفتنة التي تعد أول وقعة اقتتل فيها المسلمون أو طائفتان من المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي استمعنا إليه حديث أبي بكرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو موضوعنا الذي سنتحدث عليه اليوم. وهذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح ثابت لا غبار عليه، وإن رده المرتبون وطعن فيه الطاعنون ويكفيه صحة وثبوتا أن أخرجه سيد المحدثين وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين، الموضع الأول في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وذكره أيضا في الموضع الثاني الذي هو في كتاب الفتن تحت هذا الباب الذي لم يذكر له ترجمة. ورواه غير البخاري الإمام النسائي في الكبرى، ورواه أيضا في الصغرى بلفظ البخاري أيضا لن يفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة، وقد ذكره الإمام النسائي في الصغرى في كتاب أداب القضاة، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، ورواه أيضا الترمذي في صحيحه وقال حديث صحيح بلفظ النساء والبخاري أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده في ستة مواضع أو في سبع مواضع لكن بألفاظ متقاربة، مرة جاء فيه لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، وفي موضع قال ملكوا أمرهم أو تملكهم امرأة، وفي موضع ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة، وهو بمعنى واحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما علمتم رده بعض المعاصرين وما أكثرهم، وصنفوه في خانة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتبارات واهية وموازين فاسدة لا تمت بصلة إلى علم الرواية أو علم أصول الحديث. وقد جرأ هؤلاء القوم على ذلك انخداعهم وانبهارهم ببهرج الحضارة الغربية أو المدنية الغربية التي تقوم على إفساد المرأة والدعوة إلى إخراجها من بيتها لتزاحم الرجل في ميدان عمله. وليس العجب في رد مثل هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزال العقلانيون منذ عصر المعتزلة وإلى يومنا هذا يردون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى أنها تناقض العقل أو أنها تخالف الواقع أو أنها أحاديث أحاد لا تفيد العلم والعمل وما إلى ذلك من الدعاوى الباطلة والأراجيف الكاذبة. ولكن العجب كل العجب لما يطعن في صحابة النبي الكرام عليه الصلاة والسلام الذين سمعوا مثل هذه الأحاديث من فم المعصوم عليه الصلاة والسلام وأدوها بكل أمانة وحفظ وإتقان إلى أجيال المسلمين الذين جاءوا بعدهم. هذا هو العجب، أن يطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والمطعون فيه هو الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكرة رضي الله عنه راوي الحديث، نفيع بن الحارث السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تدلى من حصن الطائف ببكرة، ولذلك قيل له أبو بكرة، وكان عبدا فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وعد من مواليه، وقد توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة معاوية سنة 52 للهجرة كما ذكر المؤرخون. ويكفيه شرفا، يكفي هذا الصحابي شرفا وفضلا ونبلا أن كل ثناء ومدح وقع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو داخل فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا أذكر لكم بعض ما قاله علماء هذه الأمة الأفاضل الأخيار الكبار في بيان فضل هذا الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه. قال الحسن البصري فيما ذكره الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: لم ينزل البصرة ممن سكنها من الصحابة أفضل من عمران بن حسين وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونفس الكلام قاله الإمام التبوذكي، بل قال أكثر من ذلك، أن أبا بكر كان أقول بالحق من عمران. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول في أبي بكر: وكان مثل النصل من العبادة حتى مات، لنحافته رضوان الله تعالى عليه وإقباله على العبادة وانقطاعه عن الدنيا حتى مات. وقال ابن سعد في الطبقات: كان رجلا صالحا ورعا. وقال الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر: وكان أبو بكر من فضلاء الصحابة. وقال الذهبي رحمه الله في السير: وكان من فقهاء الصحابة. وعده ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين بأنه من أئمة الصحابة في الفتوى في الطبقة الوسطى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال ابن كثير: وأما أبو بكر فصحابي كبير جليل القدر، لكن للأسف وجد في هذا العصر ممن ينسب إلى العلم، إلى العلم الشرعي، يصف هذا الصحابي الجليل بالوضع والكذب، ويقول أن الآية التي في سورة الحجرات وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، قال فيه أن هذه الآية تدمغه بالفسق والكذب. ولا حاجة إلى أن أذكر اسم من قال هذا، فالكلام موجود ومدون، وصاحبه قد أفضى إلى ربه، ولعل الله سبحانه وتعالى يكون قد غفر له زلته وما وقع فيه من الخطأ البين، وقد قام له شيخ كبير من شيوخ هذا العصر الذي ما زال على قيد الحياة، وهو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل وبارك لنا في علمه، والذي أقول شهادة بأني لم أعرف من المعاصرين من كان يدافع بشدة وبعلم وبحماس مثل الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع المدخلي حفظهم الله عز وجل. فكانوا إذا سمعوا شيئا يقال عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يحركوا القلم وينبهوا وينصحوا ويبينوا الخطأ حتى لا تنخدع الأمة بكلام هؤلاء الذي يستغله أعداء الإسلام كما هو معلوم. للأسف الشديد هذا الكاتب الذي كتب ما كتب وسجل ما سجل ما سجل وهو مسؤول عن كل ما كتبت يمناه، يعيب فوق ذلك بعد أن وصف هذا الصحابي بأنه يضع الحديث وأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيب أيضا على الإمام البخاري أن أخرج هذا الحديث في الصحيح. حتى قال الشيخ العباد رحمه الله: والله إنها لإحدى الكبر أن يأتي آت في القرن الخامس عشر يتفوه في هذا الصحابي بما لم يسبق إليه بشر، والله إن هذا لا بهتان عظيم وإفك مبين. وقد أجمع العلماء، علماء المسلمين قديما وحديثا خلفا وسلفا طيلة 14 قرنا وزيادة، على قبول مرويات أبي بكر، وأثبتها علماء السنة في دواوين الحديث كالكتب الستة، وله في الكتب الستة 55 حديثا ذكر أطرافها الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، وأخرج له الإمام أحمد في مسنده 152 حديث بالمكرر، واتفق البخاري والمسلم على 8 أحاديث، وانفرد البخاري 5 أحاديث والمسلم بحديث ومسلم بحديث واحد. هذا الطاعن في أبي بكر، وهذا موضوع مهم أنا أتكلم عليه وإن لم يكن يعني في موضوع الكتاب، لكن يقتضي الحال أن نبين هذا الأمر للمسلمين حتى لا يأتي الآن آتي ويتخير الأحاديث التي يريد أن يعمل بها والأحاديث التي يرمي بها، بل ويصفها بأنها كذب وأنها تخالف الواقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل هذا الكلام، فلنكن على بينة من أمرنا. هذا الطاعن في الحقيقة استند إلى بعض المرويات التي في كتب التاريخ كتاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير وابن الجوزي وغيرهم من أئمة الإسلام، وهؤلاء الأئمة أئمة فضلاء وعلماء كبار ولا نطعن فيهم، لكن هم كتبوا التاريخ، والتاريخ يسمع من أناس وينقل من كتب وتنقل فيه أخبار وأحاديث، يصح منها ما يصح ويرد منها ما يرد، وليس كل خبر مذكور في مثل هذه الكتب وإن كانت مشتهرة عند المسلمين لا يمكن أن يقبل كل خبر يرد فيها. لكن للأسف الشديد، مع أن الرجل من أهل العلم لم يذهب إلى كلام أهل العلم المحققين أهل الحديث ويدرس أسانيد هذه الروايات وهذه الأخبار فيثبت منها ما هو ثابت ويرد منها ما هو باطل، وما كان فيه إساءة لصحابي جليل يحاول أن يذكره بكلام مناسب لا يسيء فيه إلى سمعة ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه. خلاصة هذه القصة التي استند إليها هذا الرجل للطعن في أبي بكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قذف المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بالزنا، ووصل الخبر إلى عمر وكان في البصرة، فأمرهما عمر بن الخطاب أن يأتي إليه، فلما قدم إليه المدينة طلب من أبي بكر أن يأتي بشهوده، فأبو بكر شهد بشهادته، لكن لما لم يكتمل النصاب جلده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأسقط شهادته عملا بقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله عز وجل على القاذف بثلاثة أحكام: أن تسقط شهادته، وأن يجلد 80 جلدة، وأن يعد من الفاسقين إلا أن يتوب. فقالوا أنه لما جلده 80 جلدة أمره عمر بن الخطاب أن يتوب، فأبى أبو بكر أن يتوب، وعلى هذا استندوا إلى هذه الرواية وقالوا: كيف يمكن أن نقبل من جلده عمر وهو فاسق وقد أسقط عمر شهادته؟ والرد على هذه الفرية أو على هذا الفهم السيء أن جلد أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وإن لم يتب لا تأثير له كما قال المحدثون في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفا وإنما كان شاهدا. وهناك فرق بين القذف وبين الشهادة، هو لم يقذف وإنما شاهد، لكن لما لم تكتمل الشهادة أو لم يكتمل النصاب في الشهادة وهو 4 شهود جلده عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ليس من فعل أبي بكر فلا يلام عليه رضي الله عنه. ثم عدم توبته رضي الله تعالى عنه كما قلنا لا تأثير له في قبول روايته، وعلى القول بتأثيرها فإنها تنتهي بموته رضي الله تعالى عنه. ولهذا نقل أئمة الإسلام في جميع الكتب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، ليس فيهم متهم بالكذب، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا أن الصحابي وإن لم يذكر اسمه فإن جهالته لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول بحمد الله عز وجل نقلت الوحي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي الصحابة شرفا وفضلا ونبلا أن يقال فيهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال العلماء أجل من أن يقال فيهم ثقة. حتى قال الإمام النسائي وقد ذكر سفيان الثوري رحمه الله ولم يكن من الصحابة وهو من التابعين أو من أتباع التابعين، قال سفيان هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وإني أحتسب أن يكون ممن جعله الله سبحانه وتعالى للمتقين إماما. إذا كان هذا الكلام في سفيان فكيف لا يكون هذا الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف وأعظم مكانة ومنزلة من هؤلاء من بقية الناس الذين لم يحظوا بفضل الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الطعن من هذا الرجل ومن غيره، وهناك آخرون أيضا طعنوا في هذا الصحابي الجليل وطعنوا في هذا الحديث وردوه من جهة الإسناد، لأنهم يقولون في الإسناد أن فيه هذا الصحابي وهو متهم بالوضع والكذب والفسق فلا نقبل روايته، وطعنوا في الحديث وردوه أيضا من جهة متنه أيضا، فقالوا لا يصلح أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ونحن الآن نرى في العالم ونشاهد ونسمع أن أمما وشعوبا قادتهم نساء وتولى أمرهم نساء، وذكروا أمثلة عن ذلك، قالوا هذه أنديرا غاندي وهذه تاتشر واليوم أنديرا ماركل، هذه وش يقولها يعني، هاي يقول لك هذه تسير أمة وأفضل من 100 رجل، وظنوا أن الفلاح كل الفلاح هو أن يقوم اقتصاد ذلك البلد أو أن تظهر قوة ذلك البلد، وما رأوا أن الفلاح ليس في مثل هذه الأمور المادية، وسيأتي دحض شبههم إن شاء الله لما نتكلم عن فقه الحديث وبعض فوائد الحديث. هذا الحديث لا بأس أن نتكلم بكلام موجز حول إسناده، فقد قال البخاري حدثنا عثمان ابن الهيثم، هو أبو عمرو العبدي البصري مؤذن جامع البصرة من كبار شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا عوف وهو الأعرابي عن الحسن، والحسن هنا البصري، إذن هذا عن أبي بكر. إذن هذا الحديث من لطائف إسناده أن أصحابه كلهم بصريون أي من أهل البصرة، والحسن سمع من أبي بكر، لأن البعض قد يقول سمع الحسن من أبي بكر لم يثبت، ولسيما أن هناك من تبع الحسن في روايته، فإن عوفا تابعوا في الرواية حميد الطويل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن البزار أن هناك جماعة تابعت الحسن في روايتهم عن عوف، لكن أحسنها إسنادا هي رواية حميد الطويل التي اعتمدها الإمام النسائي رحمه الله في السنن الصغرى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وحرف قد. لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، في رواية حميد عند النسائي قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول هذا الصحابي لقد نفعني الله بكلمة، الكلمة قد تطلق على اللفظة وقد تطلق على الجملة أي على الكلام الكثير. وهنا وقفة عند قول هذا الصحابي لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، هذا فيه أن العلم منجاة لصاحبه من الفتن، وأن العلم ينفع حامله لا سيما في وقت الاحتياج إليه، فهذا هو نفع العلم وليس مجرد الحفظ والجمع. وفيه أن الاعتصام بالسنة دليل الفلاح وسبيل النجاة، لأنه قال عصمني الله بشيء سمعته، وفي رواية البخاري نفعني الله بكلمة. الاعتصام بالسنة سبيل النجاة ودليل الفلاح. وأيضا هذه الجملة التي قالها أبو بكر فيها من الفائدة بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وروايتهم للأحاديث واستحضارها عند اللزوم بتذكير الناس بها والعمل بها، وهذا هو العلم. العلم يهتف بالعمل فإن أذن وإلا ارتحل. قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إليه خبر قوم فارس أن فارسا، هكذا وقع مصروفا في جميع النسخ، وابن مالك قال وعدم صرفه هو الصواب، والإمام الكرماني فرق قال إن كان يراد يعني إن كان يطلق على بلاد فارس يراد بها البلاد أو يراد بها القوم فيجوز الأمران، وأما إذا أريد فيها فقط أنه يطلق على من يسكنها من الناس فلا يصرف. والمهم أن هذه من المسائل التي ذكرها العلماء، أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، في رواية حميد لما هلك النبي، لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من استخلفوا؟ قالوا ابنته. وكسرى بكسر الكاف، وقيل بكسر الكاف، وقيل بفتح الكاف، كسرى وكسرى، وقالوا الكسر أفصح. وكسرى هو لقب كل من ملك الفرس، ومعناه بالعربية كما قالوا المظفر، ويجمع على أكاسرة. والمراد بكسرى هنا على ما قاله الشراح والرواة هو كسرى شراويه ابن أبراويز ابن هرمز ابن أنوشروان، يعني كسرى الكبير المشهور. وابنته هذه تسمى بوران بنت شراويه ابن برويز. وفي ذلك قصة ذكرها العلماء، وذلك أن شراوي هذا عمل على قتل أبيه، وقد أحس أبوه بأن ابنه سيقتله، فعمد قبل موته إلى بعض خزائنه فجعل سما في كيس سماه قح الجماع، وكتب تحته من تناول كذا جامع كذا، فخطط لقتل ابنه بعده. لما مات أبوه جاء هو إلى خزانة أبيه فأخذ هذا السم واغتر بما فيه، لأنه لا يفكر كما يفكر العاقل، فتناول هذا السم فمات، يعني لم يعيش بعد والده إلا 6 أشهر. وكان قد قتل جميع إخوته حرصا على الملك، ثم هو لم يخلف ذكرا وخلف هذه الابنة، وخشي أهله أن يخرج الملك من كسرى فملكوا حينئذ ابنته التي تدعى بوران. وقد ذكر الطبري أيضا أن أختها أرزميد ملكت أيضا. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة التي هي بنت كسرى قال عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة المختصرة: لن يفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة. هذا الحديث فيه نفي هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفلاح في المستقبل عن أهل فارس على سبيل التأكيد، لأنه قال لن يفلح قوم، وهذا قاله الطيبي في شرح المشكات، فكأن كلامه يريد من خلاله أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل فارس هم الذين لا يفلحون. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن هذا الكلام عام في فارس وفي غيرهم، بدليل أنه قال كلمة قوم في الحديث لن يفلح قوم نكرة في سياق النفي، فتكون على العموم، أي ليس خاصا بأهل فارس، كل من ملك امرأة وأعطى لها مقاليد الحكم لا سيما الولاية العامة كانوا من المسلمين أو من غيرهم فلن يفلحوا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب أو الفوز بالخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يفلح قوم كان هذا منه حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام، لابد أن نؤمن بهذا حتى وإن لم يطابق الواقع، وهو في الحقيقة يطابق الواقع. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في شرح المشكل: وكذلك كان، فإنهم لم يستقر لهم أمر. وهناك سبب آخر ذكره البخاري أيضا في كتاب المغازي، أن سبب تمزيق ملك كسرى أنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه مزقه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكهم بعد ذلك ولم تقم لهم قائمة، وهم اليوم يحاولون ولن تقوم لهم إن شاء الله قائمة، ولن يكون لهم ذكر بين المسلمين، لأنهم يسلكون سبيل من يعتدي على حرمات المسلمين وعلى مقدسات المسلمين، ويطعنون في نصوص الوحيين، ويسيئون أيضا إلى من جمع هذه الأحاديث ورواها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء أن الفلاح في اللغة معناها البقاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لن يفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة، ولو سعدوا إلى حين وظهرت قوتهم في زمن من الأزمنة، لكن لن يدوم لهم هذا الفلاح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال: قد يقول قائل كيف أفلح بعض الناس أو أفلحت بعض الشعوب حين ولوا أمرهم نساءهم؟ أجاب على ذلك بجوابين. قال: كل تولية للنساء لا سيما في هذا العصر هي تولية صورية، يعني وليست حقيقة، تأتي المرأة ولكن الذي يعمل والذي يكون له القرار هم الرجال وليس النساء. والجواب الثاني وهو الذي ينبغي أن يعتمد، أن الفلاح لا يفهم على أنه التفوق المادي، فهناك فلاح دنيوي وهناك فلاح أخروي، والكفار لا يمكن أن نقول أنهم أفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، أفلحوا في الدنيا في جانب التفوق المادي والتطور الصناعي ورفاهية العيش، هذا نعم، لكن مصحوبة بنكد، معيشة ضنكة، الجرائم، سوء الأحوال، أمراض النفس وأمراض العقل، والأمراض التي ابتلوا بها حتى وصلوا إلى حضيض البهيمية، وأرادوا أن يجعلوا الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل، وما إلى ذلك مما سنوه من القوانين الجائرة التي أرادوا أن يفسدوا بها طبيعة البشر وفطرة البشر، هل هذا يسمى فلاح؟ ثم إن أكبر الفلاح وأعظم الفلاح هو الفلاح الأخروي، أين نصيبهم من الفلاح الأخروي؟ هذه حسناتهم عجلت لهم، أذهبتم طيباتكم بحياتكم الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل من ولى أمره امرأة لا سيما في الولاية العامة كالإمامة الكبرى والقضاء فهذا لن يفلح ولن يرى أمامه الفلاح والنجاح بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا في هذا الموضوع، فنقول ماذا يدل استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، لأنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة. هذا أولا يدل على أن هذا الصحابي عالم في الفقه، فقيه في دين الله سبحانه وتعالى، حيث استدل بهذا الحديث على أن مناصرة عائشة في خروجها ليس أمرا محمودا، لأنه إذا المرأة كانت هي التي تقود الناس وتقود الرجال هي لا تصلح لأن يسند الأمر إليها. ظاهر هذا الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، ظاهره فيه توهين رأي عائشة رضي الله تعالى عنها في الخروج، ولهذا يعول بعض المغرضين ممن فسدت مناهجهم كالخوارج على جواز الخروج بقولهم أن عائشة خرجت على علي، والأمر ليس كذلك. قال الإمام المهلب وليس الأمر كذلك، أولا لأن مذهب أبي بكر رضي الله عنه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كان على رأي عائشة، يعني لما ترك القتال معها لا يعني أنه كان يرى أنها على فساد رأي، بل هو خرج معها وكان رضي الله تعالى عنه يرى أنها قد خرجت للإصلاح بين المسلمين والمطالبة بدم قتلة عثمان، هو مشى مع عائشة من أجل هذا أن يكون له دور في الإصلاح، لم يكن خروجها كما قلنا بنية القتال بل للإصلاح. وهي رضي الله تعالى عنها لم تكن معارضة لعلي في خلافته ولا كانت تريد منازعته الأمر، بل غاية ما كانت تريد هي أن تتكلم مع علي رضي الله عنه ليقتص من هؤلاء القتلة الذين ظلموا عثمان بن عفان وسفكوا دمه من غير جرم ارتكبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه والكلام على أبي بكر تفرس، أو نقول بعبارة أخرى تشاءم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمليك فارس لامرأتهم لامرأة أنهم يغلبون ولن يفلحوا. ولهذا زاد الإسماعيلي من طريق ذكر الحافظ ابن حجر في آخر الحديث من قول أبي بكر قال فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا، يعني انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحفظون الأحاديث ويفهمونها ويفقهونها، ثم بعد ذلك يدركون متى يكون العمل بها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حينئذ لما نشبت الحرب ما أراد أن يكون في أحد الصفين، قال لأني كنت أعلم أن من كان مع عائشة سوف يغلب، وكان الأمر كذلك لأن الغلبة كانت لعلي رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر هنا لم يوهن أمر عائشة كما قال ابن المهلب، بل قال أكثر من ذلك، قال ولا يوجد في الإسلام من يقوله إلا الشيعة، يعني من خطأ عائشة في خروجها وقال أن خرجت القتال هذا ما يقوله إلا الشيعة، فلم يرد في كلامه رضي الله عنه إلا أنهم سيغلبون إن قاتلوا. وليست الغلبة التي تكون عليهم لأنهم على باطل، فإن أهل الحق قد يغلبون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة، وقد انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي حنين ثم كانت لهم بعد ذلك العاقبة، والعاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا لما وقعت العرب وانتصر علي رضي الله تعالى عنه حمد أبو بكر رأيه في أنه لم يكن مع هؤلاء الذين كانوا في القتال، فحمد الرأي الذي كان عنه. ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن تين أن كلام أبي بكر يدل على أنه كان مع طلحة والزبير لو لم تكن معهم عائشة، يعني وهو كان مع هذه الطائفة في نصرة الحق. لكن الحافظ ابن حجر تعقبه في هذا الكلام وقال بأن خروج أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة كان للإصلاح نعم، ولكن تجنب الحرب لما نشبت بين الطائفتين، أولا لهذا الحديث، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو إمرهم إمرأة، وهو في جيش على رأسه إمرأة. لكن الحافظ قال بأنه ثمة سبب آخر لا ينبغي أن يغفل عنه، وهو أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه كان يرى الكف عن القتال في الفتنة، لأنه كان على رأي بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ومحمد بن مسلمة، ولهذا قالوا أن أبا بكر لم يكن مع علي لا في الجمل ولا في الصفين، اعتزل الفتنة. ويؤيد هذا ما جاء في البخاري في كتابه أيضا الفتن، وقد سمعتم إلى الحديث أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما خرج بسلاحه ليالي الفتنة لقيه أبو بكر فقال أين تريد؟ قال أنصر ابن عمي، يقصد علي رضي الله تعالى عنه، فقال له ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل والقائل كما قال الحافظ أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من فقهاء الصحابة، ولهذا لما وقعت الفتنة رجع في فقه إلى حديثين. الحديث الأول حديث ما أفلح قوم ولو إمرهم إمرأة، فمع خروجه مع عائشة، لكنه في آخر المطاف لما تذكر الحديث كف عن القتال، ثم كان له رأي وهو أنه لا يقاتل ولا يكون في جيش يقع فيه القتال بين فئتين من المسلمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بعض الفقه وبعض الفوائد، أحاول أن أجتزئ كلام أهل العلم فيه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. وقال الطيبي في شرح المشكات: لا تصلح المرأة أن تكون إماما ولا قاضية، وعلل ذلك بقوله قال لأن الإمام والقاضي محتجان إلى الخروج للقيام بأمر المسلمين، والمرأة عورة لا تصلح لذلك، ولأن المرأة ناقصة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال. وقال ابن الجوزي رحمه الله في المشكل: والتدبير يحتاج إلى كمال الرأي، ونقص المرأة مانع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفقوا أي العلماء على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية، واستثنوا الحدود. وهنا لابد أن أنبه عن كلام ينسب إلى أئمة الأحناف زورا وبهتانا، وهذا قول من لم يفقه أو يدرس كتب أهل العلم وخاصة منهم الفقهاء، بأنهم يقولون بجواز تولية المرأة في القضاء وغيره مطلقا، وهم لا يقولون إلا بجواز أن تتولى الأمور التي تجوز فيها شهادتها، ولهذا استثنوا الحدود، فلا يمكن أن تقضي المرأة في مسألة تتعلق بالحدود وما يكون في أمر الجرائم وما يتبع هذه الأشياء. نعم، ورد عن الإمام الطبري أنه يرى تولية المرأة مطلقا وبعض المالكية، لكن الذي عليه الجمهور منع تولية المرأة لا سيما في الولاية العامة كولاية كالإمام الأعظم أو القاضي. يقول الإمام النووي رحمه الله: احتج أي بهذا الحديث من منع قضاء المرأة، قال: وهو مذهبنا ومذهب الإمام النووي ومذهب الشافعية ومشهور مذهب مالك. هذا كلام الفقهاء، بل من العلماء من منع حتى أن تقوم بعقد الزواج، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها كما قال الإمام الخطابي، وهذا معروف عند الأئمة. والحق أن أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء متفق على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال. ومن هذه النصوص كثيرة نذكرها باختصار، منها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. فظهر من هذه الآيات تفضيل الرجال على النساء، وفيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون في من جعل الله عز وجل فيهم الرسالة وهم الرجال. ومن هذه الأدلة حديث الباب الذي ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبوب عليه النساء في كتابه السنن في أداب القضاة باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. ومن هذه الأدلة أن الشريعة كما تعلمون جاءت باحتجاب الرجال على النساء وعدم اختلاطها بالرجال ومزاحمة الرجل في ميدان عمله وترك الخلوة بالأجنبي وتوليها القضاء قد يدفعها إلى هذا، أن تختلط بالرجال وأن تختلي بالأجنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة عورة، إذا خرجت استصرفها الشيطان. ثم أيضا أن المرأة ممنوعة من السفر إلا مع ذي محرم، وممنوعة أن تختلي بالأجانب، فلو كانت قاضية أو كانت والية تطلب الأمر إلى أن تسافر. ثم أيضا من الأدلة التي ذكرها العلماء أن ولي الأمر إذا كان في جماعة كان هو الأحق بالإمامة، وهي إذا كانت ولية للأمر لا يمكن أن تأم الرجال، وهي أحق، يعني ولي الأمر أحق بالإمامة. وإذا كانت هي الأمير أو كانت هي السلطان لا تستطيع في قول من أقوال أهل العلم أن تكون إماما. هذا أيضا من الأدلة الذي يريده أهل العلم. ولعل من أبرز هذه الأدلة أن من صفات المرأة عدم الصبر والضعف والجزع ورقة العاطفة، فهي لا تستطيع أن تثبت كما يثبت الرجال. الرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا ومواجهة لهذه الأمور. ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء لعدم صبرهن وجزعهن، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن كما هو معلوم. ثم أيضا يمكن أن يستدل على منع ولاية المرأة بأن تاريخ الإسلام الطويل العريض لم يعرف أن فيه نساء تولينا الحكم أو تولينا القضاء إلا في هذه العصور المتأخرة التي انسلخ فيها كثير من المسلمين عن دينهم وأعجبوا بحضارة الغرب وقلدوهم في كل صغيرة وكبيرة وأطلقوا العنان للمرأة ولحريتها، يتباكون عليها صباح مساء من أجل أن تتخلى عن أداء دورها في تلك الرسالة العظيمة التي من أجلها خلقت. زجوا بها إلى ميادين الفساد والإفساد، وسهلوا لها هذا الخروج ومكنوها من الوظائف والمناصب حتى صارت كالرجل وربما أكثر. ونقل الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا، قال ولا خلاف بين ذلك عند العلماء. والحاصل في كل هذا أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الفتن لبيان أن من الفتنة العظيمة وقوع الاقتتال بين المسلمين، والفتنة تتقى ويسلم من شرها وخطرها إذا ترك المرء العاقل الخوض فيها واعتزل الناس عند اشتداد أمر الفتنة. ولهذا أورد العلماء في كتبهم ولسيما أهل الحديث باب فضل الاعتزال أو الاعتزال عند الفتنة كما في شرح السنة للبغوي، حيث أورد أحاديث في هذا الباب، ذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وذكر أيضا والحديث في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص وهو ممن اعتزل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه كان في إبن له وغنم، فأتاه ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما جاءه قال يا أبتي أتحب أن تكون في إبلك وغنمك والناس في المدينة يتنازعون على الملك؟ فضرب بيده على صدره وقال يا بني أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. وهكذا ينبغي المسلم أن لا يخوض في أمر الفتن، وأن لا يكون أول المطلعين عليها، وأن لا يستشرفها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر الدجال إذا سمعه قال فلينأ عنه، يبتعد عنه، لا كما يفعل كثير من عامة الناس لما يسمعون عن الفتن تراهم يقبلون عليها مسرعين، يتأثرون بما يسمعون وبما يشاهدون، فيكون والعياذ بالله من ضحايا هذه الفتنة، وقد يسفك دمهم وقد يذهب دينهم من أجل هذا التسرع ومن أجل هذه العجلة التي أودت بكثير من الشباب حين عطلوا عقولهم وعطلوا استشارتهم للعلماء، حتى صرنا الآن نسمع عن شباب لما يسمعون عن شيء يقع في المجتمع أين العلماء؟ من يتكلم؟ والعلماء رحمهم الله لا يتكلمون إلا عن علم وعن بصيرة، ينتظرون وينظرون ويوازنون، وإذا رأى العالم أن هناك من هو أولى منه بالكلام فإنه لا يتكلم، لأنه يعرف مقاصد الأمور وإلى ما تؤول إليه مثل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد ذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة أن رجلا جاء لابن عبد الله بن عمر وهو ممن اعتزل الفتنة أيضا، وكان هذا في فتنة ابن الزبير المعروفة، جاء إليه وقال له إن الناس قد صنعوا وأنت عبد الله بن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ انظروا إلى كلام العاقل وكلام العالم، ما منعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال له الرجل ألم يقل الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ وانظروا الرجل يورد الدليل ولكن العالم يفهم الدليل، وليست الحجة والمسألة في إرادة الدليل ولكن في فهمه. لما قال له ما يمنعك أن تخرج؟ قال لأن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وإن طائفتين مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي؟ قال رضي الله تعالى عنه لأن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل خير لي من أن أغتر بالآية التي تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ثم قال وقاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هكذا كان الصحابة العلماء والفقهاء يتمهلون في مثل هذه الأمور، لا سيما إذا وقعت الفتنة بين المسلمين وأدت إلى نشوب الحرب بينهم. وهناك أمر آخر أريد أن أشير إليه في إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الفتن، فيه إشارة إلى أن الفتنة تكون في تولية النساء، وأن الشر الناجم من خروجها من بيتها وتخليها عن مهمتها وتقليدها مناصب الرجال يمثل شرا عظيما مستطيرا للمسلمين، لا سيما إذا تساهلوا في هذا الأمر. ولا يخفى على العاقل ما جرته فتنة النساء من فساد وإفساد إلى مجتمعات المسلمين، حتى صار الشباب منهم والشابات يتشبهون بالكفار في زيهم وفي كلامهم وفي مشيهم وفي أنماط معيشتهم، حذو القذة بالقدة. وهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما تركت فتنة أضر في أمتي على الرجال من النساء. ففتنة النساء عظيمة أيها الإخوة، علينا أن نصلح أحوالنا وأن نسعى في تحصين بناتنا وتربيتهن وحسن تأديبهن. هذا هو الجهاد وهذا هو العمل الذي لابد أن تجتمع عليه كلمة المسلمين، لأن فساد المرأة هو فساد المجتمع. والأعداء اليوم يعملون ليل نهار من أجل ألا يتركوا للمرأة أي منفذ تجعلها تبقى وتختار البيت الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه رسالة عظيمة للأم، كونها زوجة وأم وبنت وأخت، وهم أرادوا أن تكون هذه المرأة مزاحمة للرجل في ميدان عمله. وللأسف الشديد لو كانت هذه الدعوة من أناس لا يمتون إلى الإسلام بصلة وكانوا من ضعفاء الحصنة العقدية من بني جلدتنا الذين يفرحون بكل وافد ويتهيئون لكل وارد ويصفقون له، لكان الخطب أهون. الناس الذين اغتروا والناس الذين باعوا دينهم للشيطان يقولون مثل هذا الكلام ويعملون على تحريض المرأة وتسهيل الخروج عليها لتزاحم الرجل في ميدان عمله، لكان هذا الأمر مقبولا إلى حد ما. لكن أن نجد وأن نسمع ممن يدافع عما يسميه بالمشروع الإسلامي ويريد أن يقول نحن أهل الإسلام وعندنا غير على النساء، تراه في خطابه يدفع النساء من أجل أن يتحررن من الرجل، ويقول لهم إني أعلم أنكن تمثلن نصف المجتمع أو أكثر من قضاة ومحامين وصحفيات وما إلى ذلك، تشجيع للمرأة. ثم أكثر من ذلك أن يقول لهن: اتركوا سيطرة الرجل، اتركوا سيطرة الرجل عليكن. يعني إذا كنت بنت تحرري من والدك، إذا كنت زوجة تحرري من زوجك، لا تتركي من يشيخ عليك، كما ذكر ذلك في خبره. وأكثر من ذلك أن يستدل بعمل الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللائي مكثن في بيوتهن يتعلمن العلم، وربما يوصفن بأنهم أدوا أدوار سياسية كبيرة في مجتمع الإسلام. وكأن هذا يريد أن يقول: يا امرأة، يا بنت الإسلام، لا تجعلي البيت مأوى لك يصون لك العفاف و يحفظ لك أنوثتك، بل أخرجي وكوني كالرجل وزاحم الرجل وأبعد الرجل وكوني مثله. فمثل هذا الكلام للأسف الشديد كلام قبيح لا يستند إلى عثرة من علم، ولا يمكن أن تكون هذه النماذج التي استند إليها دليلا له لتسويغ مثل هذا الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهيئ لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وفي أقوالنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة لنا زيادة في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ولا أنسى أن أقدم شكري وامتناني إلى الإخوة القائمين على هذه الدورة وما بذلوه من جهود، إما في التنظيم وإما في الإيواء وإما في كل ما قاموا به، والشكر أيضا موصول إلى الجهات المعنية الإدارية والأمنية التي ساعدت وسهلت إقامة مثل هذه الدورات. وأنا أقول لإخواني أن مثل هذه الدورة المعروفة التي صارت سنة متبعة، وصارت الآن هذه المدينة هذه الولاية الكبيرة ولاية وهران تعرف بهذه الدورة العلمية الكبيرة التي يتوافد إليها الشباب من كل مكان لا سيما في جهة الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يوفق القائمين إن شاء الله في دورات أخرى إلى تحسين هذه الدورات وإلى تكثيف الجهود فيها، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل على أيديكم هذا الفتح الذي هو في رصيد أمة الإسلام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزها وأن يكرمها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم.